إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مطلع زاد المعاد أن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأماكن على بعض، وفضل بعض النبيين على بعض، وفضل بعض الأيام على بعض، وفضل بعض الليالي على بعض، إلى آخر ما ذكره رحمه الله، وكل ذلك بعلم وحكمة من الله سبحانه وتعالى. ومما يجدر التنبيه عليه في هذه الأيام المباركة أن الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده في كل عام بعشر من ذي الحجة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه أن هذه العشر لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومن هذا الفضل العظيم أن الله تعالى أقسم بها، وقال الله تعالى والفجر وليال عشر، وهذه الليالي هي الليالي العشر الأوائل من ذي الحجة. وإذا كان الله تعالى يقسم بها فدل ذلك على أن هذه العشر لها عظمة ومكانة عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك أقسم بها، وهو سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. ومن بين فضلها كذلك أن الله سبحانه وتعالى أتم الميقات لموسى عليه الصلاة والسلام، فقال الله سبحانه وتعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فهذه العشر التي تممت 40 كما ذكر المفسرون هي العشر الأوائل من ذي الحجة. فإذا كان الله تعالى أتم الميقات لموسى في هذه العشر فقد أتم الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم في هذه العشر كذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى عشية يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يستمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول تلك الآية إلا 81 ليلة، فبعد نزول إكمال الدين الذي أنزله الله تعالى في يوم عرفة كما أخبر عمر بن الخطاب في الصحيح، مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول إكمال الدين اليوم أكملت لكم دينكم بعدها 81 ليلة. فدل ذلك على أن هذه العشر لها مكانة عند الله سبحانه وتعالى. ومن بين مكانتها كذلك ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. فقال الصحابة رضي الله عنهم: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فدل النبي صلى الله عليه وسلم أن كل عمل صالح تتقرب به إلى ربك له مزية ومكانة وفضل مزيد في سوى غير هذه الأيام. فالعمل الصالح كثير كثير، والعبد يأتي به ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولكن أن يأتي بهذا العمل الصالح في عشر ذي الحجة التي فضلها الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. والعمل الصالح كثير، فأتي بما استطعت منه. فإن استطعت أن تصوم فهذا حسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام لا عدل له، أي لا مثل له، أي لا يساويه شيء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام يوم عرفة فقط يكفر الله سبحانه وتعالى به ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. وبين صلى الله عليه وسلم أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وفي رواية 100 عام. فمن استطاع أن يصوم فليصم 9، وإن استطاع أن يصوم يوما أو يومين أو أكثر فليصم، فإن ذلك من جملة العمل الصالح. وكذلك من الأعمال الصالحة الواجبة على كل مسلم الصلاة على وقتها. فإن ابن مسعود رضي الله عنه لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، أي الأعمال أحب إلى الله، قال: الصلاة على وقتها. وبين الله سبحانه وتعالى أن أحب الأشياء التي يتقرب بها المسلم إلى ربه أن يأتي بالفرائض. فقال الله تعالى في الحديث الإلهي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب الأشياء التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى أن تأتي بالفرائض، بما فرض الله عليك. وإذا أردت أن يحبك الله لا أن تحب أنت الله، فكل مسلم يحب الله، لكن إذا أردت أن يحبك الله فأتي بالنوافل. فإن الله يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، إلى غير ذلك من فضائل وفوائد النوافل. وإذا استطعت أن تتصدق فهذا من أفضل الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وبين الله سبحانه وتعالى أن الشيطان يعيد المسلم الفقر، فقال الله تعالى: الشيطان يعيدكم الفقر. فالواجب على المسلم أن يخالف عدوه، أن يخالف الشيطان الذي يعيده بالفقر والشح وغير ذلك، وليكن جوادا سخيا بالمال ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن جملة العمل الصالح كذلك أن يقرأ المسلم كتاب ربه، وإن استطاع أن يختم القرآن في تلك العشر فهذا من أفضل الخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام الحرف وميم الحرف، فهذه ثلاثة أحرف. وبين الله تعالى أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وقال تعالى في آية أخرى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالحسنة تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، كما بيّن الله سبحانه وتعالى. فإن استطاع العبد أن يختم في هذه 9 فهذا من خير الأعمال الصالحة، وعليه بأن يعد للتسع، أي لتسع من ذي الحجة، جدولاً وهدفاً يخططه بنفسه، وهو لا يستغرق من 5 دقائق. ماذا سأصنع إذا بدأت العشر؟ سأفعل وأفعل وأفعل وأكتب ذلك، أو أضعه في ذاكرتي وأكون حريصاً على تطبيق ذلك. فإن المسلم إن وضع أمامه هدفاً وخطط له ووضع له ما وضع من كتابة وكلام وسعى وسار وفق ما كتب، فإنه بفضل الله تعالى يصل إلى أفضل النتائج. واضرب لذلك مثلا لمن يستعد لشهر رمضان، شهر الخير، سأفعل وأفعل وأفعل وأزور فلانا وأحرص على الصف الأول وأفعل وأفعل، فإنه بفضل الله تعالى إن خطط لنفسه ووضع هدفا فإنه سيصل إلى نتيجة ترضيه هو عن نفسه. وكذلك من الأعمال الصالحة يا عبد الله التي يحرص عليها كل مسلم أن يكون المسلم مبادرا للعمل بالخيرات والطاعات، فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بذلك، فقال تعالى: واستبقوا الخيرات، وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فليكن المسلم في أيام النفحات والبركات والخيرات والطاعات من أفضل ما يكون، فإن الله أقسم بهذه العشر ولا يقسم بها إلا لكونها لها مكانة ومزية وفضيلة عند الله تعالى، وهو الذي فضلها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. والخلاف بين العلماء دائر إذا كانت هذه العشر، عشر ذي الحجة، أفضل أو العشر الأخير من رمضان. فتخيل يا عبد الله، عشر أخير من رمضان بها ليلة القدر التي تعدل ما تعدل من الشهور في العبادات، وعشر من ذي الحجة. فإذا كان الخلاف بين العلماء دائر، هذه أفضل أم هذه أفضل، فدل ذلك على فضل الاثنين، وأن عشر ذي الحجة ينبغي على الإنسان أن يطوع نفسه وأن يمكن قلبه وأن يرسم لفؤاده ما يستطيع أن يأتي به من طاعات وعبادات لله سبحانه وتعالى. فإذا استجاب المسلم لأمر الله واستجاب لما دله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المفلحين الناجين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.